وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة في التعليق على عقيدة التوحيد الكبرى للشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى في عقائد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، العفو الغفور، الرحيم شديد العقاب. كان آخر الحديث حول قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: قديم لا أول لوجوده. هل القديم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ عندك؟ نعم، لماذا القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى؟ القديم نقص. صفة نقص. كيف صفة نقص؟ تتحمل لأن القدم نسبي في حق الله سبحانه وتعالى. يعني لا، القدم نسبي والله عز وجل قدمه أول. يعني القدم قد يكون القديم، قديم في لغة العرب بمعنى القديم النسبي. نعم، نعم، هي أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، حسنى بمعنى بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته، كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، صفة القدم يمكن أن تتحمل صفة البلاغ. صفة ماذا؟ البلاغ. إيه؟ الشخص القديم. نعم. الشيء القديم يكون فيه البلاغ. قلنا إحنا القديم يعني في لغة العرب يأتي بمعنى القديم الذي هو ليس بالقدم المطلق، تقدمه قبله شيء. يعني وذكرت لكم قول الله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، في شأن القمر وتنقله في منازله، حتى عاد كالعرجون القديم. قدم هنا ليس قدم مطلق. فهنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذه العبارة وقيدها. قيدها بماذا؟ لا أول لوجوده. فهنا كلام المصنف في غاية الدقة رحمه الله تبارك وتعالى. والأولى التعبير بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. طيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة التي أخذت من هذه الآية: نعم، بارك الله فيك، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. من يشرح هذه القاعدة؟ أن نسمي الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه في كتابه العزيز وبما سماه به نبي. لا، قل لي تنزيه بلا تعطيل، اشرح لي ما معنى تنزيه بلا تعطيل. ننزيه يعني نثبت له أسماء. عندك أيضا نعطل أسماء الله تعالى بدعوى التنزيه. بدعوى التنزيه، هذه العبارة. لا يحملنك التنزيه على تعطيل صفات الرب، هذا الذي أريد. وإثبات بلا تمثيل، معنى إثبات بلا تمثيل عندك؟ لا يحملك التمثيل ولا الإثبات؟ لا يحمل إثبات الصفات على تمثيلها بصفات المخلوقات، هذا هو المراد. طيب، قال بعدها: وهو العزيز الحكيم. العفو الغفور الرحيم شديد العقاب العزيز والحكيم والعفو والغفور والرحيم أسماء لله تبارك وتعالى أسماء لله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم العفو كذلك الغفور يأتي ذكره مع الرحيم فهذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى طيب العزيز العزيز له عدة معاني في اللغة منها العزيز بمعنى القاهر الذي لا يغلب العزيز بمعنى ماذا؟ القاهر الذي لا يغلب وكذلك العزيز بمعنى المنيع نعم يعني بمعنى لا يستطيع أحد أن يلحق به ضرر سبحانه وتعالى ممتنع كذلك العزيز بمعنى القوي كذلك العزيز تقول عز فلان بمعنى على قدره بمعنى الرفعة فالله سبحانه وتعالى عزيز قوي سبحانه وتعالى القاهر لا غالب له سبحانه وتعالى عز فغلب سبحانه وتعالى لا يقهره أحد ولا يغلبه أحد هو القوي سبحانه وتعالى فهذا معنى العزيز وأما الحكيم فهو بمعنى الذي يضع الأشياء في مواضعها منزه سبحانه وتعالى عن العبث نعم في مواضعها منزه عن العبث سبحانه وتعالى ويقتضي ذلك أنه هو الحكم سبحانه وتعالى وأن الحكم لله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله والعفو سبحانه وتعالى هو الذي يعفو عن عباده وذلك بمحو الذنوب مع قدرته على إلحاق العذاب بأصحابها يعني مثلا تقول فلان عفى عن فلان، يعني هذا يتضمن ماذا؟ أنه له قدرة على أن يأخذ حقه منه فعفى عنه، واضح الكلام؟ طيب، والغفور بمعنى الذي يغفر ذنوب عباده، بمعنى يستر ذنوب عباده. كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقرر عباده يوم القيامة، ويقرب عبده حتى يضع عليه كنفه، ويقرره بذنوبه فيقر بها فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، بمعنى أستر عليك. فالغفور هو الذي يغفر ذنوب عباده. أما العفو فهو ابتداء يعني يمحو ذنوب عباده سبحانه وتعالى، يعفو عنه بمعنى محو الذنب. وأما المغفرة أو الغفور الذي يستر عباده، فهذا يعني من الفرق بينهما. وأما الرحيم كما تقدم في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، وأن الرحمن عام في جميع الخلائق بمعنى المؤمن والكافر، وأما الرحيم فخاص بالمؤمنين يوم القيامة. ولكن هذا القول منتقد لقول الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهذا القول ينتقد من هذه الجهة، يعني لا يسلم له. لذلك من أهل التحقيق من صوب القول بأن الرحمن من حيث أن الله سبحانه وتعالى الرحمن علم على ذاته سبحانه وتعالى، فهو متصف بهذه الصفة، من حيث الاتصاف بالصفة هو الرحمن. والرحيم على وزن ماذا؟ فعيل، بمعنى فاعل الذي يوصل رحمته لعباده سبحانه وتعالى. واضح الفرق؟ تقدم هذا ذكره ولا لا؟ تقدم ذكره، بمعنى الرحمن عام كما تقدم في القول الأول، ولكن هذا منتقد. ومن أهل العلم من صوب أن الرحمن عام، معذرة، الرحمن من حيث دلالته على ذات الله سبحانه وتعالى، من حيث الاتصاف بصفة الرحمة، والرحيم من جهة إيصاله للرحمة لمخلوقاته. لذلك من الدليل على ذلك أنك مثلا تجد في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وتجد مثلا وكان بالمؤمنين رحيما، لا تجد وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحمانا بمعنى الرحمن، وإنما رحيما بمعنى الذي يرحم عباده بإيصال رحمته سبحانه وتعالى. وهنا صفة الرحمة كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وإثباتها ليس فيه نقص لله تبارك وتعالى، بل فيه كمال رحمته سبحانه وتعالى بعباده. لأنه يوجد من قال أن الرحمة بمعنى اللين والرفق في اللغة، الرحمة بمعنى ماذا؟ اللين والرفق. فقالوا أن الله عز وجل منزه عن ذلك، فقالوا أن الرحمة بمعنى إرادة الإنعام أو إرادة الخير، بمعنى الرحمن أو الرحيم بمعنى إرادة الخير أو إرادة الإنعام. ولكن الصحيح في ذلك إثبات اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى والرحيم، وأنهما اسمان يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا إخوة؟ عندك واضح؟ طيب، يبقى هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى العفو الغفور الرحيم شديد العقاب. فقال هنا الرحيم وأتبعها بقوله شديد العقاب. من الدليل على ذلك؟ يعني على ذكر الرحمة وبعدها ذكر العذاب، من الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى نعم نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، وفي قول الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهذا المنهج ينبغي أن يكون جليا وواضحا عند الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو منهج الترغيب والترهيب، منهج الترغيب والترهيب. فالإنسان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون متفطنا لأحوال المدعوين الذين يخاطبهم بدعوته. هل القوم المخاطبون بدعوتهم أو بدعوته فيهم بمعنى غلو في جانب الرجاء؟ غلو في جانب ماذا؟ الرجاء. يعني يقولون ماذا؟ الله غفور رحيم. لماذا لا تصلي؟ الله غفور رحيم. لماذا كذا؟ يفعل حرام ويقول الله غفور رحيم. واضح الكلام؟ فهذا بمعنى الغلو في جانب ماذا؟ الرجاء. وقد تجد قوما عندهم غلو في جانب ماذا؟ في جانب الرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا مذموم وهذا مذموم، بمعنى أن الإنسان إذا غالى في جانب الرجاء فيخشى عليه من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر. وكذلك إذا غالب في جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله فييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، يقول هل أنا يغفر الله تبارك وتعالى لي؟ فيظل به الشيطان حتى يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان ينظر في أحوال الناس، إذا كان أو كان هؤلاء القوم فيهم غلو في جانب الرجاء ممكن يرهبهم بذكر أحاديث مثلا ذكر الأحاديث المتعلقة بالموت أو بالنار أو عذاب القبر، وكذا يرغبهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد عندهم غلو في جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه يفتح لهم باب ماذا؟ باب الرجاء إلى الله تبارك وتعالى. فهذا المنهج ينبغي أن يراعى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، هنا ذكر عددا من أسمائه سبحانه وتعالى، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، بمعنى لا يعتريها نقص لأنها بالغة في الحسن غايتها. العبارة هذه لابد أن تحفظ، إذا سئلت ما معنى أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى تجيب مباشرة، تقول حسنى بمعنى بالغة في الحسن غايتها. واضح يا إخوة؟ في الحسن في الكمال غايتها. إذا قلت الحي حياته كاملة، إذا قلت العليم علمه كامل، إذا قلت السميع سمعه كامل مطلق سبحانه وتعالى، إذا قلت العزيز عزته كاملة. واضح الكلام يا إخوة؟ قد يوصف إنسان من أهل الدنيا بأنه عزيز، لكن هل عزته كاملة؟ غير كاملة. ومن الأسماء يعني مثلا ما لا يجوز أن يسمى به غير الله تبارك وتعالى كلفظ الجلالة الله أو كالرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كذلك الرحمن لا يتسمى به، ولما تسمى به من؟ تسمى به من؟ قال رحمن اليمامة في شأن من؟ في شأن من؟ مسيلمة الكذاب، سمى نفسه بماذا؟ برحمن اليمامة. فالعزيز كذلك، الحكيم والرحيم. مثلا قال الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. ولكن الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى على جهة ماذا؟ الكمال، وعلى جهة الإطلاق، وقد بلغت في الحسن غايته، فلا يعتريها أو لا تعتريها نقيصة من النقائص سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا ذكر مبحث الأسماء والصفات بشيء من التفصيل فيما يأتي معنا من مباحث الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، قال رحمه الله: كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم. يبقى هنا عرف العالم بماذا؟ جميع ما سوى الله تبارك وتعالى كان في العدم. كان في ماذا؟ في العدم. والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه. هل حينما خلق الخلق لحاجة خلقهم؟ لعز منه تعالى الله عن ذلك؟ ليس لعز سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، غناه غنى مطلق، الحي القيوم. ما معنى القيوم عندك؟ القيوم عنده القيوم بمعنى ماذا؟ ذكرت هذا تقريبا في اللقاء الماضي أو قبله. القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، المستغني. هذا يتضمن استغناء عن ماذا؟ جميع المخلوقات. اكتبها ولا كتبتها؟ مكتوبة من قبل. طيب، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أوجد الخليقة لا لحاجة إليهم، بل الله تبارك وتعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن عذابنا سبحانه وتعالى. والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه. أوجده سبحانه وتعالى بإرادته، أوجده بإرادته سبحانه وتعالى. وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ خلقه بيده سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي سبحانه وتعالى؟ وهذا فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله. وبعد ذلك تناسل الخلق كما قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فهنا خلق الإنسان من ماذا؟ من نطفة. وأما أصل الخلق فمن تراب، والمقصود بذلك آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله تبارك وتعالى من تراب. فالله عز وجل هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه، كما ورد ذكره في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام حينما قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا؟ فأجيب عن ذلك بقوله تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: ولا تفكر في إيجاده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فكله ملكه، يتصرف فيه وحده كما يشاء. فهذا يؤخذ منه أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، سواء العالم العلوي أو العالم السفلي. فالله تبارك وتعالى متصرف في السماوات وما فيها من الأجرام والكواكب والشمس والقمر، والملائكة لا يفعلون شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى، والعرش والكرسي والجنة والنار، وكل ذلك يتصرف الله عز وجل فيه كما يشاء. أما العالم السفلي من السماوات وكذلك من الأراضين وما فيها وما جعل الله تبارك وتعالى فيها. فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء. اي انا لا ذكرت السماوات وتنبهت يعني، لا السماوات من العالم السفلي، من العالم السفلي. فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء سبحانه وتعالى، كما يشاء، فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى، سواء أوجد أو أعدم أو أعطى أو منع. هل يسأل عن شيء من ذلك؟ يسأل ولا لا يسأل؟ لا يسأل، لقول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل لا يسأل عن أفعاله سبحانه وتعالى. إذا أوجد أو أعدم أو أعطى أو منع، هل منعك شيئا تملكه؟ لم يمنعك شيئا تملكه، وإنما الملك كله لله سبحانه وتعالى. أعطاك المال أو سلب منك المال، أعطاك الصحة أو سلب منك الصحة، كل ذلك عطاء من عند الله تبارك وتعالى. فسبحانه وتعالى إذا أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى، إن أنعم فبفضله سبحانه وتعالى، يعني بجوده وكرمه ومنه سبحانه وتعالى تفضلا منه، وإن منع فبعدله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولقول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ كل يوم هو في شأن، يغني فلان، يفقر فلان، يعافي فلان، يبتلي فلان، يرفع أقواما، يخفض أقواما، يعز فلان، يذل فلان، يحيي يميت سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، غني عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن عباده، غني عن جميع المخلوقات، ونحن في حاجة لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لو وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين لهلك. فالله عز وجل غني عن كل ما سواه، وجميع ما عداه مفتقر إليه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء أي أنه يقع في الضلالة وينحرف عن الصراط المستقيم. يهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى، فالذي يبذل أسباب الهداية يوفقه الله تبارك وتعالى للهداية، والذين علم الله عز وجل من أحوالهم سوء النية والطوية، فإن الله تبارك وتعالى يضلهم عن الصراط المستقيم، بمعنى في مسألة الهداية ومسألة الإضلال. فالله عز وجل يهدي من يشاء، فالهداية من عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى التوفيق لطاعته، هذه لا يملكها إلا رب العزة سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أي يصرف من يشاء عن طاعته سبحانه وتعالى، نعم، بعدله، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما انصرفوا صرف الله عز وجل قلوبهم عن طاعته. وأما الذي يبذل أسباب الهداية ويسعى إليها، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له أسباب الهداية، في قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرة. عندك إشكال فيما تفكر في مسألة الهداية والإضلال يعني؟ نعم؟ طيب، هذه مسألة سيأتي ذكرها على جهة التفصيل في مبحث القدر، في مبحث القدر. ولكن هذه مقدمة بين يدي المباحث التي سيذكرها يعني ونعرض لها سويا بإذن الله تبارك وتعالى. أفعاله وأحكامه كلها لحكمة، يعني رب العزة منزه عن ماذا؟ عن العبث، منزه عن ماذا؟ عن اللهو والعبث. لم يخلق شيئا عبثا، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، يعلم، قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وأحصى كل شيء عددا، عدد أوراق الأشجار التي على وجه الأرض يعلم الله سبحانه وتعالى عددها، عدد حبات الرمال يعلم الله عددها، عدد الأسماك التي في البحار والحيوانات، وكل شيء أحصى الله تبارك وتعالى عددا. طيب، نقف عند هذا الحد ونتم في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله عز وجل اللقاء، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.